في تحب الحبيب النبي صلي عليه يا مدى حب الحبيب النبي نور قلوبي ياللي تحب الحبيب النبي صلي عليه يا ياللي تحب الحبيب النبي ياللي تحب الحبيب النبي صلي عليه لحب الحبيب النبي نور قلوب يا لحب الحبيب النبي نور قلوب وصى على الأيتام يا شوف الحبيب النبي وصى على الأيتام يا شوف الحبيب النبي وصى على الأيتام يا ده اللي بكي اليتيم إلى الغضب يا ده اللي بكي اليتيم إلى الغضب يا ده اللي بكي اليتيم إلى الغضب يا رسول الله. القصة أم الأيتام لتروي عن سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أحد الصالحين، ونسمع نبذة قصيرة عن حياته. سيدنا عبد الله كان مقسم حياته في الدنيا على حاجتين اثنين يعملها: سنة يجاهد في سبيل الله، سنة ثانية يحج بيت الله الحرام. في هذا العام خرج سيدنا عبد الله لأداء فريضة الحج وزيارة البيت الحرام وزيارة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هنشوف ماشي في الطريق بيقولي، ومن حبه لسيدنا الرسول هيعمل ايه؟ العاشق في جمال المصطفى يصلي عليه. بيقول انا كنت ناوي ازور المصطفى الديني ده كل شيء بالاوان الصبر يا عين. انا كنت ناوي أزور المصطفى الزين ده كل شيء بالأوان الصبر يا عين ده كل شيء بالأوان الصبر يا انا لنفق المال واقول افرحي يا عين One. رسول الله قلبه دايما مشغول بحب رسول الله لكن الزمان غضب خلى القلوب فيما لكن الزمان غضب خلى القلوب فيما فين الحسنات محضة سلم أمر لله فين الحسنات محضة سلم أمر لله نرجع لعبد الله وحب رسول الله نرجع لعبد الله وحب رسول الله حب النبي والله خلى القلوب ولعا حب الحبيب والله خلى القلوب ولعا نرجع لعبد الله وحب رسول الله نرجع لعبد الله وحب رسول الله نرجع لعبد الله وحب رسول الله نرجع لعبد الله وحب رسول الله حب الحبيب والله خلى القلوب ولعا حب النبي والله خلى القلوب ولعا صلى الله على رسول الله ماشي سيدنا عبد الله في الطريق في طريقه لزيارة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه انا كنت ناوي ازور المصطفى الزيني ده كل شيء بالاوان الصبر يا عين انا لمسك المال واقول افرحي يا عين ده حب الحبيب النبي هو ضياعي قطع ايام في الطريق هنشوف هو ماشي في الجبل في ظلام الليل وجد في الطريق ايه والحوار اللي دار بينهم كان ايه العاشق في جمال المصطفى يصلي عليه ماشي وجد صبية في الوادي معاها ميتة ومشي بيت التغادي في الوادي مع زميتا ومشيها بتتهادي سألها معاك ايه سألها معاك ظهر غضبها يا مزاج قالت له مالك ومال جبني لأولادي ثلاثة أيتام يا بابا يا بابا ثلاثة أيتام يا بابا بيبكوا يا عمي في الوادي من بعد موت أبوهم وأنا وأنا من بعد موت أبوهم وأنا وأنا من بعد موت أبوهم وأنا وأنا حيران يا سيادي أخذ الزمان قدار حيرني بأولادي وجيت يا ناسي يعني الزمان وجيت يا ناسي يعني الزمان يا ستي وعادي أتاك الغير رسول الله. ماشي سيدنا عبد الله في الطريق في ظلام الليل وجد خيال في الطريق ماشي وصل عنده وجد صبية ماشي شايلة حاجة ميتة في ايديها وماشي سألها معاك ايه؟ قالت له معايا ميتة واخداها ليه؟ قالت له هاكلها انا واولادي قال لها ما انتش عارفة ان الميتة حرام؟ قالت له عارفة، ولكن ربنا بيقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال له ايه اللي طرك على الميتة تاخديها تاكليها؟ قالت له هقول لك، ثلاثة ايتام تركهم لي ابوهم لا حول لهم ولا قوة الا بالله، وطرقت ابواب الناس فلم اجد وراءها قلوب ولكن وجدت حجارة. اعمل ايه؟ اكلهم ايه؟ اسيبهم يموتوا؟ لا، حاكلهم الميتة وربنا هو اللي حيغفر لي ذنبي. قال لها لا، ما تاكليش الميتة، لان سيدنا الرسول قال في حديث ما معناه الخير في وفي امتي الى يوم القيامة. ما تاكليش الميتة طالما ان الخير في امة سيدنا محمد الى يوم القيامة. تعالي معاه نسمع بتقول له ايه. أمانة عليك يا عمي سيبني أنا في حالي، أنا اللي خني الزمن حيران زعيان. أمانة أمانة عليك يا عم سيبني أنا في حالي، أنا اللي خلي الزمن حيران بعيالي. أنا اللي خن الزمن حيران بعيالي، الدنيا حلها كده ده الصبر أولى. ونعمل جيانا باللي جرى واللي جرى لي، ده الصبر احسن دواء تصبر على حالي. لطفر سماوي ليه رفيا بحكم الله، الصبر أرضك دلوني عطاري، الصبر أرضك دلوني عطاري، لطفر سماوي ليه رفيا بحكم الله، ربنا بحكم الله. نرجع لعبد الله وقفنا احضر والله، نرجع لعبد الله وقفنا احضر والله، نفسه يروح والله بحبيب رسول الله، نفسه يروح والله يحتر والله نفسه يروح والله لحبيب رسول الله نفسه يروح والله لحبيب رسول الله قلبه مليان حالك بحب طه العدل قلبه مليان حالك بحب طه العدل لكن حكم الزمان لكن حكم الزمان على اليتيم خلى لكن حكم الزمان على اليتيم خلى عطى المال للقاضية وقال لها يا عمي عطى المال للقاضية وقال لها يا عمي بلاش السنة دي أحج بيت الله بلاش السنة دي أحج بيت الله عطى المال للقاضية وقال لها يا عمي عطى المال للقاضية وقال لها يا عمي بلاش السنة دي أحج بيت الله عطى المال للقاضية وقال لها يا عمي عطى المال أحج بيت الله بلاش السنة دي أحج بيت الله وطعم اليتام دون بلابان وطعم اليتام دون بلابان أحج بيت الله بلاش السنة دي أحج بيت الله وطعم اليتام دون بلا بيان وطعم اليتام دون بلا بيان ما يا عيني على اليتام دون أمرهم صلى على رسول الله. قالت يوم الأيتام أمانة عليك يا عم سيبني أنا بحالي أنا اللي خن الزمن حيران بعيالي الدنيا حلها كده ده الصبر أولالي وأنا أعمل إيه يا ناس في اللي جرى واللي جرالي ده الصبر أحسن دواء لأصبر على حالي. سيدنا عبد الله لا تعالي معانا الدنيا بخير انا زرت سيدنا الرسول 20 مرة ودي الزيارة رقم 21 بلاش السنة دي اروح لسيدنا الرسول وخد المال اكلي اولادك الايتام ولو ربي جعل لي نصير في العام القريب لا ازور طه الحبيب ان شاء الله عطاها كل الاموال كانت معاه في الحال ورجع مرتاح البال يقول امري لله ام الايتام اخذت المال توكلت على الله ونسمع ماشيه بتقول ايه خلي تحن على اليتيم وتبكي على حاله ده يا ما شاف الهنا من قبل ما جرال يلي تحن على اليتيم وتبكي على حاله ده يا ما شاف الهمة يا ما شاف الهمة من قبل ما جرال ولما مات الأب يا ناس ولما مات الأب يا ناس ده ساء حال ولما مات الأب يا ناس ده ساء حال ده اللي بيكرم اليتيم يكرم الإله رجعت وفرحانة بالحب هيمانة رجعت وفرحانة بالحب هيمانة قضينا هم عانة يا ولادي رزقنا عباد الله يا ما في الدنيا كتير لك يا عباد الله مرتك يا بس أيام رجعوا لحبك بسلام راحت يا بس أيام رجعوا لحبك بسلام راحوا لبيت أواب ماتوا يا عبد الله فرحتنا في رسول الله شفنا الهنا لما زرنا يا فرحتنا في رسول الله مبروك عليك يا ريت حبيبنا مبروك عليك يا ريت حبيبنا شفنا الهنا لما زرنا يا فرحتنا يا رسول الله شفنا الهنا لما زرنا يا فرحتنا برسول الله ورجعت ام الايتام بعد ما اخذت المال دخلت على اولادها فرحانه جبت منين قالت لهم اهل الخير في الدنيا كتير ربنا اكرمني عبد الله بن المبارك كان رايح يزور سيدنا الرسول اعطاني كل اللي معاه ورجع البيت نرجع لعبد الله التزم البيت والتزم الصمت مش قادر يتكلم مش قادر يقول انا اعطيت مالي للايتام ولا لام الايتام لغايه ما مضت ايام الحج ورجعوا الحجاج اللي كانوا بيخرجوا معاه كل عام راحوا البيت. يا عبد الله السلام عليك ورحمة الله. اللهم وعليكم السلام. بيقولوا له ايه؟ انت كنت السنة دي عند سيدنا الرسول حاجة حلوة اوي. اللهم انا لا رحت ولا جيت ولا زرت البيت. قالوا له يا سلام، ما دربنا عليك كذبا امام الحبيب النبي، شفناك في الروضة الشريفة صلينا معاك، على بئر زمزم شربنا وياك، على عرفات لبينا وراك، ازاي تقول ان انا ما رحتش؟ عبد الله بيسمع ودم العين بيجري والقلب بيبكي وبيقول يا قلبي ليج الاسى ما دام الكريم موجود، اصبر طيب يا قلبي ده الكريم موجود. صبري طيب يا قلبي ذا الكريم موجود. وجنة الخلد يا ما فتحت لحبيبي محمد صفوة المعذور. وللي بيكرم اليتيم يا ناس من الموجود. قالوا يا عبد الله مبروك عليك والله، قالوا يا عبد الله مبروك عليك والله، الحج بيت الله ما قال يا اصحابي والله، ما قال يا اصحابي والله، انا السنة ما حكيت وعلى درس البيت، انا السنة ما حكيت وعلى درس البيت، لا رحت انا ولا جيت ولا زرت رسول الله، لا رحت انا وعلى درس البيت، أنا السنة ما حكيت وعلى درس البيت، لا رحت أنا ولا جيت ولا زرت رسول الله، لا رحت ولا جيت ولا زرت رسول الله. بأسلكم يا أصحاب زرتم أعز قوي.